إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث في دراسة كتاب المحرر للإمام العلامة الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهو كتاب قد أورد فيه المؤلف أحاديث الأحكام مرتبة على الأبواب الفقهية. في اللقاءين السابقين ابتدأنا بكتاب الطهارة وأخذنا أحكام المياه، وفي هذا اللقاء نتدارس بإذن الله عز وجل بدءا من كتاب الآنية، فلعلنا نقرأ في هذا الأحاديث التي أوردها المؤلف. والآنية جمع إناء، ومناسبة ذكر باب الآنية أنه لما ذكر المظروف الذي هو الماء ذكر ظرفه الذي يوضع فيه وهو الآنية. فلنبتدئ بقراءة أحاديث هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله: باب الآنية. عن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم. وعن شرب بالفضة. هذا الحديث حديث متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم. قوله في هذا الحديث أمرنا، المراد بالأمر الطلب الجازم للفعل، والأمر يقتضي الوجوب ويقتضي أن المأمور به عبادة، وأن الفاعل له يجزئه ويسقط عنه القضاء عندما يفعله. وقوله بسبع، أي بسبع خصال، وهي سبعة أفعال، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات. وقوله ونهانا عن سبع، النهي المراد به الطلب الترك الجازم، والأمر والنهي ألفاظ ولها صيغ، منها الصيغة الصريحة هنا، والنهي يدل على عدد من المعاني، منها التحريم لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وفساد المنهي عنه وعدم إجزائه في الشرع. وقوله باتباع الجنائز، الجنازة، الجنائز جمع جنازة، واتباعها تشيعها إلى أن يصلى عليها ثم تقبر. واتباع الجنائز هذا خاص بالرجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، وقال لمن اتبعنا الجنائز ارجعنا مأزورات غير مأجورات. وقوله هنا أمرنا، الأصل في الأمر أن يدل على الوجوب، ولذلك فإن تشيع الجنازة واجب، ولكنه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لأن المعنى هنا والتمكن من الصلاة على الجنازة ودفن الجنازة، وهذا يتحقق بفعل بعض الناس ولا يلزم أن يكون فعلا من الجميع. وقوله وعيادة المريض، المريض هنا مفرد معرف بأل فيفيد العموم، معرف بأل الاستغراقية فيفيد العموم، كل مريض سواء كان هذا المريض مرضا شديدا أو مرضا خفيفا، سواء كان في المستشفى أو في بيته. والعيادة الزيارة، وسميت عيادة لأنها تكرر، لذا قيل للعيد عيد لأنه يتكرر. وعيادة المريض جمهور أهل العلم على وجوبها متى كان هناك سبب أو علاقة، وبعض أهل العلم قال بأنها من فروض الكفايات، وقد استدل من قال بأنها من واجبات الأعيان بما ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة: مرضت فلم تعدني، فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال الله عز وجل: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت لو أنك عدته لوجدت ذلك عندي. وقوله وإجابة الداعي، الداعي من الدعاء أي الطلب، أي الطلب، والمراد به الطلب من الآخرين الحضور من أجل المشاركة في الوليمة. وقد جاء في أحاديث أخرى أوجبت إجابة الداعي في وليمة الزواج، ولذا قال طائفة من أهل العلم بأن مطلق أو عموم لفظة الداعي هنا تخصص بما ورد في الحديث الآخر من كون الدعوة الواجب إجابتها هي دعوة الزواج. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن إجابة دعوة الزواج واجبة، وإجابة دعوة الزواج بشرط ألا يكون هناك معصية أو منكر، يعني لا يجوز للإنسان أن يحضر في مواطن المعاصي والمنكرات. والإجابة تحصل بالحضور، تحصل بالحضور ولو لم يطعم الإنسان، إن طعم فهذا فيه جبر لخاطر الداعي وفيه زيادة للأجر. وهذا يجعلك تؤكد على أن هذه الأفعال، اتباع الجنازة وعيادة المريض وإجابة الداعي، هي من القربات، فينبغي بالإنسان أن ينوي بفعلها استجلاب رضا رب العزة والجلال ورفعة الدرجة في الآخرة، ونية الأجر الأخروي، هذه هي التي ينبغي أن تكون الداعي لهذه الأفعال. ومن هنا لا ينبغي ولا يحسن بالإنسان أن يفعلها مجاملة أو على سبيل المقابلة أو من أجل أن يكون له حظ ومكانة أو نحو ذلك، وإنما يفعلها من أجل أن يحصل على رضا الله ورفعة الدرجة في الآخرة. وقوله نصر المظلوم، المظلوم من وقع عليه الظلم، ونصره بإزالة الظلم عنه، متى كان الإنسان قادرا على إزالة الظلم. ونصر المظلوم أيضا من واجب من الواجبات الكفائية التي يجب على الأمة أن يوجد فيها من ينصر المظلوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا نصره وهو مظلوم، فكيف ننصره وهو ظالم؟ فقال: بحجزه عن الظلم. ونصر المظلوم حتى ولو كان الظالم قريبا، بشرط ألا يتجاوز الإنسان الحدود المشروعة في طريقة نصرة المظلوم، وبشرط ألا يفسد حتى ولو على الظالم، إنما يأخذ منه الحق، وبشرط أن يتيقن أنه مظلوم، لأن بعض الناس يستمع لطرف واحد فيحكم لذلك الشخص بأنه المظلوم. ونصر المظلوم قد يكون بنصح الظالم، وقد يكون دلالة بعض الأشخاص على الظالم من أجل أن ينصحه، وهذا مشروع في كل حال، وقد يكون بقهره أو بحجزه عن الظلم، وهذا إنما يكون لأصحاب الولايات، إنما يكون لأصحاب الولايات على اختلاف مراتب الولاية. مدير المدرسة صاحب ولاية في مدرسته، وتصل الولايات إلى أن تصل إلى الإمام الأعظم. وقوله وإبرار القسم، المقصود به أن لا يحنث صاحبه في قسمه، وإنما يفعل ما يطلب منه صاحبه بالقسم. لكن ينبغي أن يلاحظ أن القسم لا بد أن يكون قسما مشروعا، لو كان قسما بغير الله فإنه لا يشرع إبراره. لماذا؟ لأنه أمر مخالف للشرع، فلا يجوز أن يسار عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويشترط أيضا ألا يتناول به حقا على المقسم عليه. يأتيك يقول: أعطني 1000 ريال، أقسم عليك أن تعطيني 1000 ريال، هذا تجاوز وأخذ لحقوق المقسم عليه، وبالتالي لا يلزم المقسم عليه الإبرار بهذا القسم. ومن ذلك من الشروط المعتبرة في هذا الباب ألا يترتب عليه مفسدة في إبرار القسم. والأمر السادس مما أمر به رد السلام، رد السلام. فإذا قيل لك السلام عليكم تقول: وعليكم السلام ورحمة الله. ورد السلام إنما يجب بمثل ما سلم به، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ورد السلام اختلف أهل العلم فيه، هل هو واجب كفائي أو واجب عيني؟ لو سلمت على مجموعة، هل يجب على الجميع أن يردوا السلام، أو إذا رد أحدهم فإنه يكفي؟ موطن خلاف بين العلماء، والظاهر من مدلول الآية السابقة أنه واجب عيني، وبالتالي يجب على كل من سمع السلام أن يرد. وقوله وتشميت العاطس، معناه أن العاطس يقال له يرحمك الله. وقد جاء في الأحاديث أن هذا إنما يشرع عندما يحمد العاطس ربه، ما إذا لم يحمد فإنه لا يشمت. التشميت كما بأن يقول يرحمك الله. وقد اختلف العلماء في تشميت العاطس، هل هو من واجبات الأعيان أو من الواجبات الكفائية؟ وجمهور على أنه من الواجبات الكفائية، وأنه إذا وجد من يشمت واحدة فإنه يكفي. ثم ذكر الخصال المنهية عنها. فالخصلة الأولى قال: ونهانا عن آنية الفضة، عن آنية الفضة. وهذا هو مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب. كما تقدم النهي يدل على التحريم، لكن هنا ينبغي بنا أن نلاحظ 3 أشياء. الأول التفريق بين باب الأواني وباب اللباس، فإن باب الأواني يشدد فيه ما لا يشدد في باب اللباس، ولذلك يجوز للمرأة أن تلبس الفضة في باب اللباس، لكن في باب الآنية لا يجوز لها أن تستعمل آنية الفضة. وهنا حذف الفعل، الأصل النهي والأمر إنما يصدق على الأفعال لا على الذوات، وآنية الفضة هذه ذات، هذه ذات، وبالتالي نحتاج إلى تقدير فعل. فما هو الفعل؟ هل نقدره كما ورد في رواية مسلم ونهانا عن شرب في آنية الفضة، أو نقول بأن هذا قد حذف الفعل فيه فنحمله على العموم ويسمونها عموم المقتضى. المراد بالاقتضاء أن يكون في الكلام حذف، لا يكمل أو لا يصح الكلام إلا بذكر أو بتقدير هذا المحذوف. وهنا نحتاج إلى تقدير فعل، فهل نقدر جميع الأفعال أو نقصره على الفعل المعتاد وهو الشرب؟ هذا من مواطن الخلاف عند الأصوليين، وجمهور الأصوليين على عموم دلالة الاقتضاء. إذا تكرر هذا فإن هذا يدخل فيه اتخاذ الآنية ولو لم يشرب فيها. وضع الآنية للزينة، آنية الذهب أو آنية الفضة، هل يجوز أو لا؟ إن قلنا التقدير بالشرب فقط فلا يدل الحديث على النهي عن الاتخاذ، وإن قلنا بأن هنا نقدر عموم الأفعال فإنه حينئذ يشمل جميع الأفعال ومنها الاتخاذ. والجمهور على تحريم اتخاذ آنية الفضة والذهب ولو لم تستعمل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم معناها أنهم هم الذين يملكونها غير المسلمين، ولكم في الآخرة يعني أنكم لا تملكونها في الدنيا. ويبقى كما تقدم البحث في ما الذي يدخل في الآنية وما الذي يدخل في باب اللباس. فباب الآنية مثل الأواني التي يشرب فيها، وهذه آنية، مثل هذا أيضا الملاعق والسكاكين والشوك، هذه آنية لا تستعمل في اللباس. يبقى هناك أشياء يقع الاختلاف فيها، مثلا القلم، هل نلحقه بباب الآنية أو نلحقه بباب اللباس؟ ومثله مثلا المرايات التي توضع على العينين، هل هي باب لباس؟ فيجوز للمرأة أن تضعه من الفضة، أو هو باب آنية وبالتالي يمنع من قليله وكثيره؟ فهذه مسائل يقع التردد فيها بناء على التردد في ذلك. ولما نهي عن آنية الفضة دل هذا على أن آنية الذهب تماثلها، وهذا يقال له دلالة التنبيه، مفهوم الموافقة. فإن الذهب فيه من المعنى ما في الفضة، في آنية الفضة، فنلحق فيكون الحكم لهما واحدة. وقد ورد التصريح بآنية الذهب كما تقدم في الحديث الذي ذكرته قبل قليل. وقوله وخاتم الذهب، الذهب هنا يراد به نوع من أنواع المعادن معروف، وهو الذي كان يسمى في الزمان الأول بهذا الاسم. ما استجده الناس من أشياء لا تدخل في مسمى الذهب السابق لكن المحدثين سموها ذهبا فإنها لا تدخل في هذا. ومن أمثلة هذا مثلا ما يقولون الذهب الأبيض، بعضهم يسمي البترول الذهب الأسود، لا يدخل في هذا الباب. وقوله وخاتم، أنه هنا عن الخاتم فقط، لكن بقية أنواع الحلي تدخل في هذا اللفظ، مثل ماذا؟ السوار، قلادة، الساعة، المخزم، الخلخال في الأقدام، كلها تدخل في هذا الباب، أساور العضد، كلها تدخل في هذا الباب. وهذا النهي قد جاء في الأحاديث بيان أنه مختص بالرجال، مختص بالرجال، وبالتالي فإن النساء يجوز لهن لبس خاتم الذهب. وهنا تفرقون بين ما كان تحريمه للجميع فيحرم اتخاذه، وما كان تحريمه للبعض دون البعض فيجوز اتخاذه. خاتم الذهب جاز للنساء، فجاز للرجل أن يتملكه وأن يتخذه بدون أن يلبسه، بخلاف آنية الذهب والفضة فإنها محرمة على الجميع بلا استثناء، وبالتالي فلا يجوز اتخاذها ولا تملكها. ثم ذكر الحرير والديباج والقسي والاستبرق، وهذه كلها أنواع من أنواع اللباس، وهي منسوبة إلى الحرير، منسوبة إلى الحرير، فهذه أشياء قد نهي عنها. ثم نعم نقرأ الحديث الذي يليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هنا ذكر المؤلف حديثين متعلقين بأنية الذهب والفضة. قال: لا تشربوا، لا أداة نهي، تشربوا فعل مضارع منهي مجزوم، في آنية الذهب والفضة، في تحريم الشرب فيهما في آنية الذهب والفضة. طيب، باقي الأواني، نقول الذهب والفضة هذه ألقاب، وبالتالي لا يدخل في حكمها إثباتا أو عدما غيرها من أنواع المعادن، فنقول بأن بقية أنواع المعادن لا بأس من جعل الآنية منها ولا حرج في ذلك. قال: ولا تأكلوا في صحافها، صحاف نوع من أنواع الأواني، وذلك أن الأكل يحتاج إلى إناء مبسوط بخلاف الشرب فإنه لا يحتاج لذلك، وفي هذا تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة. وقوله فإنها، إن هنا للتعليل، لهم في الدنيا أي أن الكفار هم الذين يملكونها، لأن اللام هنا لام التمليك، فأخذنا من هذا أن المسلم لا يتملك آنية الذهب والفضة، وبالتالي لا يجوز لمسلم أن يبيع آنية الذهب والفضة حتى ولو على الكفار، حتى ولو على الكفار. قال: ولكم في الآخرة، هذا يسمونه دلالة التقسيم، قسم الأزمان إلى دنيا وآخرة، فلما قال لهم في الدنيا معناه أنها ليست لكم في الدنيا، ولكم في الآخرة معناه أنها ليست لهم في الآخرة. في هذا أنه ينبغي بالإنسان أن يجعل الآخرة بين عينيه في كل عمل يريد أن يقدم عليه، هل ينفع في آخرته أو لا. ثم ذكر المؤلف حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية في إناء الفضة. الذي يشرب، ذكر الأقل وهو الشرب، معناه أن الأكثر وهو الأكل مما يدخل في هذا، في إناء الفضة، فذكر الأقل وهو الفضة، معناه أن الأكثر وهو الذهب يدخل في هذا الحكم، وهذه دلالة تنبيه أولوية، مفهوم موافقة. قال: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لما أكل في هذه الأواني أو شرب فيها قال ذلك. ويؤخذ من هذا أن آنية الفضة لا يجوز الشرب فيها، ويؤخذ من هذا أيضا أن الإناء الذي فيه نسبة من الفضة سواء صبغ به ظاهره أو رصع أو نحو ذلك أنه لا يجوز الشرب فيه. وقد استثنى أكثر العلماء ما لو كان في الإناء ضبة أو ثلمة يسيرة فلا بأس أن يلحم الإناء بالفضة، لا حرج في ذلك، واستدلالا بما ورد في حديث أنس رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه إلا البخاري، ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده. نعم، هذا الحديث يتعلق بجلد الحيوانات، والحيوانات منها ما هو مذكى، وبالتالي يكون جلده مباح الاستعمال طاهرة، ولا حرج في ذلك، كما لو ذبحوا شاة فأخذوا جلدها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستعملون هذه الجلود في أمورهم، ومن ذلك بيوت الشعر، ومن ذلك بعض الأواني ونحو هذا. وأما بالنسبة للحيوانات التي لم تذكى، فهل جلدها طاهر يجوز استعماله أو لا؟ هناك عندنا حيوانات متعددة، منها الخنزير ومنها الكلب، فهذه لا يطهر جلدها مطلقا. وهناك الحيوانات التي يجوز استعمالها مثل لكنها غير طاهرة، مثل الحمار ونحو من البغل ونحو مما يماثله من الحيوانات، فهذه أيضا على الصحيح لا يجوز الانتفاع بجلدها، وذلك لأنها ميتة ولأنه لا يمكن تذكيتها. ويبقى عندنا الحيوانات التي تذكى لكنها ماتت، الحيوانات التي من أصلها أن تذكى ولكن ماتت، فهل يجوز الانتفاع بجلدها أو لا يجوز؟ هذا من مواطن الخلاف، ومذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز الانتفاع بجلدها، وكان مما استدل به الإمام أحمد قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فقال الميتة، فعرفها بأل الاستغراقية فتشمل جميع أجزائها. ويستدلون بما ورد في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهناك جمهور أهل العلم يقولون بأن جلد الميتة الذي يؤكل لحمها أنه يمكن تطهيره بالدباغ، يمكن تطهيره بالدباغ، واستدلوا عليه بحديث: أيما إهاب دبغ، الإهاب اللي هو الجلد، أيما إهاب دبغ فقد طهر، قال أخرجوه يعني السبعة إلى الإمام البخاري. فهذا ظاهره يدل لمذهب الجمهور. وهناك من قال بأن كلمة إهاب للجلد قبل الدباغة، وبالتالي الممنوع من الجلد قبل الدباغة، الجلد قبل الدباغة. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. نعم، هذه الحديث يتعلق بآنية غير المسلمين، آنية الكفار، هل يجوز الانتفاع بها أو لا، وهل هي طاهرة أو نجسة؟ والعلماء لهم ثلاثة أقوال، منهم من يقول الأصل طهارة الآنية بما فيها آنية الكفار، استدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في الآنية المصنوعة عند الكفار ويشرب فيها، وجاء في الحديث أنهم أتوا بمزادتي امرأة مشركة فيها ماء فشربوا من الماء وتوضأوا منه. وهناك من يرى أن آنية الكتاب نجسة وأنها لا تتطهر، واستدلوا به ما ورد في الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم هل آنيتهم طاهرة أو نجسة فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها ولكن ظواهر الأحاديث كما تقدم تدل على أنه يجوز استعمال آنية المشركين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه وهو مختصر من حديث طويل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلنا نقف على هذا الحديث الأول قوله من مزادة المزادة يعني القربة الكبيرة سميت مزادة لأن الناس يتزودون من الماء الذي هو فيها وقصة هذه المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقهم العطش في سفرة سافروها فأرسل بعض أصحابه ليأتوا بخبر الماء فوجدوا امرأة تغادر من أهلها يوما كاملا لتصل إلى الماء فتملأ مزادتيها وتعود إليهم ففي يوم آخر هؤلاء الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا هذه المرأة فقالوا انطلقي إلى هذا الرجل إلى رسول الله قالت الصابئ قال كما تقولين فذهبت معهم وأخذ ماؤها وسقى منه النبي صلى الله عليه وسلم وسقى أصحابه ثم لم ينقص من المزادة شيء بقيت المزادة على حالها بركة من عند الله سبحانه وتعالى الشاهد في هذا أن هذه مزادة مملوكة لامرأة مشركة ومع ذلك جاز النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها و الوضوء من مائها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمري سقاك واذكر اسم الله حديث لجابر. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاك واذكر اسم الله وخمر إناك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ذكر المؤلف هنا حديث جابر قال فيه أوكي سقاءك. السقاء ما يضعون فيه الماء من القرب أو نحوها، والوكاء الحبل الذي يربط به رأس السقاء، ولذلك في الحديث الآخر قال اعرف وكاءها وعفاصها. العفاص قطعة القماش، والوكاء الحبل الذي يربط فيه ذلك القماش الذي يوضع لحفظ المال. فهنا أمر بتوكية السقاء. قال واذكر اسم الله، أي عند ما تفعل هذا الفعل يشرع لك أن تذكر اسم الله بأي نوع من أنواع الذكر سواء تهليلا أو غيره. قال وخمر إناءك، أي غطي الإناء. لماذا نذكر اسم الله؟ لنحفظه. فهناك ذكر وهناك بذل السبب، فبذل السبب في وكاء السقاء في تخمير الإناء، وهناك توكل على الله قوله واذكر اسم الله لحفظ ذلك المال. قال وخمر إناءك، خمر يعني غطي إناءك، لأن الآنية ينبغي بها لا تكون مكشوفة وإنما تكون مغطاة لئلا يدخل فيها شيء من الهوام. قال واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. سبق أن طالبه بتخمير الإناء فيقول أقل مقدار مجزئ أن تأتي بعود وتضع على الإناء من أجل أن يحفظه من مثل هذه الهوام. قال وخمر إناءك غطه واذكر اسم الله ولو، يعني ولو لم تستطع من تخمير الإناء إلا أن تعرض عليه عودا، تأتي بعود من أعواد الأشجار فتعرضه على ذلك الإناء. وقال وفي اللفظ الآخر قال غط الإناء أمر للمجموع. قال وأوكئوا السقاء أي اربطوا أسقيتكم، لأنهم كانوا يضعونها في قرب فتحتاج إلى أن يربط رأسها من أجل ألا يصب زيتها أو ماؤها أو سمنها. قال فإن في السنة ليلة، يعني في إحدى ليالي السنة، ينزل فيها وباء أي مرض ينتقل وينتشر بسرعة، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، وذلك أنها لم تحفظ على الطريقة المشروعة. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الآنية. وأذكر هنا بعدد من المسائل التي أخذناها في هذا الباب. أولها النهي عن أواني الذهب والفضة، لكن هل يدل هذا على أن الوضوء بهذه الأواني فاسد؟ نقول لا. لماذا؟ لأن النهي عن أمر خارج عن الفعل. عندك إناء فيه ذهب، إناء ذهب، فأنت تغرف ثم تغسل يدك، العبادة في غسل اليد، وغسل اليد أمر منفك عن استعمال آنية الذهب والفضة. وأما المسألة الثانية من مسائل هذا الباب فيتعلق بحكم الجلد واتخاذه، وذكرنا تفصيل المسألة. إن كان من حيوان مذكى فإنه يكون حلالا ينتفع به ويصلى فيه ويجوز بيعه. والمسألة الثالثة في الجلد قبل الجلد من الميتة من غير المذكات، وهذا إن كان من الحيوانات التي لا تؤكل فالجمهور على منعها، منع القول بطهارتها، وإن كانت مما يؤكل فإن العلماء مختلفون فيها إذا ذكيت هل تحل أو لا. ثم ذكر المؤلف بعده ما يتعلق بآنية المشركين وذكر فيه حديثين. وتفصيل المسألة في ما إذا لم يجد غير هذه الأواني وعلم أن هذه الأواني ليست مما يخالط النجاسات، فيقع الخلاف والنزاع هنا. ثم تكلم عن وكاء السقاء وتغطية الآنية وذكر العلة والسبب في هذا الباب. وفي هذا إثبات أن الأمراض تنتقل بين الناس، وأن معنى حديث لا عدوى أي أنها لا تنتقل بنفسها وإنما تنتقل بقدر الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث مشروعية بذل الأسباب، تغطية الإناء ووكاء السقاء هذه أسباب قد أمر بها لتحصيل الماء. فهذا خلاصة ما في هذا الباب، ولعلنا نستمع إلى شيء من تعليقاتكم أو أسئلتكم في هذا الباب. نعم. جزاكم الله خير شيخنا الفاضل. بالنسبة لاتخاذ الذهب آنية الذهب والفضة، الرجال مثلا إذا كان هو ما يعرف حكمه سابقا وكان يملك آنية الذهب والفضة لاتخاذ، فإذا عرف الحكم ذكرتم أنه لا يجوز له بيعه، فماذا يفعل في هذا المجال؟ العلماء يقولون بأن من كان عنده آنية الذهب فإنه يصهره ويقلبه حليا، وبعض العلماء قال بأنه يجوز الاتخاذ وبالتالي يجيز له البيع كما تقدم، لكن الأظهر هو عدم جواز البيع وعدم صحته، وبالتالي فإنه يتمكن من قلبه إلى أشياء أخرى يتمكن من الانتفاع بها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما حكم اتخاذ سن الذهب؟ ما رأيكم؟ سن الذهب لباس أو آنية؟ لباس. إذن هو حلال للنساء بشرط ألا يشاهده الرجال، يعني لا يجوز للمرأة أن تظهر أي زينة، قال تعالى ولا يبدين زينتهن. طيب إذن النساء واضح الحكم فيه، الرجال هو باب لباس ليس من باب الآنية، فبالتالي نقول هو يمنع منه الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حلالان على إناث أمتي حرام على ذكورها، قصد بذلك الحرير والذهب، الحرير والذهب. طيب الرجل نقول الأصل أنه ممنوع من استعمال الذهب في بدنه إلا أوقات الضرورات، كان عنده ضرورة فللضرورة أحكامها. نعم. في أسئلة أخرى؟ نعم، ما يتعلق بعيادة المريض شيخ، الآن في جوالات الاتصالات على هذا، ممكن يقوم مقام عيادة المريض؟ ما رأيكم؟ على كل هو لا شك أنه مأجور باتصاله، لا شك أنه مأجور باتصاله، لكن هل يكفي عن العيادة؟ إن أذن له صاحبه المريض وقال لا تأتي، أو استأذنه وقال لا أذن لك في المجيء، فحينئذ واضحة المسألة بأنه لا يلزمه. نعم. واضح شيخ؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم فقهنا في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأسأله جل وعلا أن يوفق أخواني من مخرج وفنيين ممن يرتب هذا اللقاء، وأشكركم أخوتي الأعزاء، وأشكر المشاهدين الكرام بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء، وأشكر الجميع، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق لخير الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الناس جميعا، كما أسأله جل وعلا أن يبعد عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن ينزل في قلوب العباد مهابة له وخشية منه وخوفا يجعلهم لا يقدمون على شيء من معاصي الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.